أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم قيادة المرأة للسيارة، وهل يمنع إذا كانت لمصلحة، على سبيل المثال لإيصال الأولاد إلى مدرسة ونحو ذلك، علما بأن السائل من غير هذه البلاد؟ أحسن الله عليكم. أولا هذه المسألة تكلم فيها الناس وبينوها وبسطوها، وقد ذكر الناصحون والمخلصون من أهل العلم وغيرهم المفاسد المترتبة على قيادة المرأة، وذكرها يطول به المقام لأنه لاحقا موجودة ويمكن اطلاع عليها. وهذه المسألة وهي قيادة المرأة، ذكر عن أهل العلم أن الأصل في الأمور مثل هذه الأفعال إباحة، لكن لا بد من الشروط في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. ونعلم أن قيادة المرأة للسيارة يترتب عليها مفاسد عظيمة، ولذا قيدت بشروط، ويعلم أو يقطع أنه لا يمكن أن تتحقق الشروط أبدا، لا يمكن مهما كان البلد فيه من المحافظة، في قصدي في مثل هذا الزمان ومثل هذا الوقت، أن الشروط المطلوبة لقيادة المرأة السيارة لا يمكن أن تحقق. حتى ولو التزمت هي بالشروط فإنه يأتيها من الخارج ما ينكد عليها لكثرة الشر والفساد، أيضا لما يعرض لها أحيانا أثناء قيادتها، وهذا أمر واضح. فدعوى أنه يمكن أن تتحقق بالشروط هذا لا يمكن، في خاصة في مثل هذا الوقت. زيادة على أن نفس خروج المرأة وقيادتها للسيارة بصرف النظر عن وجود هذه الشروط من عدمها فيه مفاسد كثيرة على المرأة وعلى بيتها وعلى زوجها، وخاصة التوسع في الخروج. ونعلم أنه إذا كانت المرأة تحت يدها سيارة تذهب متى ما شاءت، وإن كان هناك شروط أو مثلا من يكون معها من زوج أو والد أو نحو ذلك وقيد ذلك بشروط، فإن نفسها تتعلق الخروج في السيارة لأدنى شيء، وربما تحدث نفسها بأمور أخرى حتى ولو أنها التزمت في أول أمر. فالمفاسد عظيمة وكبيرة، ولنا عبرة في وقوع الشرور في كثير من بلاد المسلمين بسبب قيادة المرأة السيارة. هذه مسألة واضحة بينة لمن تأملها ونظر فيها، ولذلك بين الناصحون أنه لا يمكن يدعو إلى قيادة المرأة للسيارة من يكون ناصحا لها أبدا، وأنه لا حاجة إلى ذلك. ولو فرض أن هناك حاجة مثلا واقعة، فإن المفاسد المترتبة على القيادة تغلب على هذه الحاجة وتنكدها وتنغصها. وكم من امرأة حصل لها من المصائب والبلايا بقيادة السيارة ما تمنت أنها في بطن الأرض ولم تكن على ظهرها بسبب ما يحصل لها أو ما حصل لها من المصائب والبلايا. ثم أقول إنه وإن كانت هناك حاجة والمرأة ملتزمة، فإنها تفتح بابا لغيرها ممن يراها، خاصة إذا كانت ملتزمة بهذه الشروط فإنها تجرئ وتفتح الباب لغيرها. فأقول الحذر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.